ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم صدق الله.